السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب السلام من صحيح تحت باب السم، قال: حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال: حدثنا خالد بن الحارثي حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك، يعني لماذا وضعت السم؟ فقالت: أردت لأقتلك. قال: ما كان الله ليسلطك على ذلك. وفي رواية: ما كان الله ليسلطك علي. قالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا. فما زلت، أنس يقوله، أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللها هي قطعة الجلد التي في آخر الحنك النازلة في آخر الفم من الداخل، قطعة جلد نازلة تسمى اللها. فكان السم أثر في اللهات هذه بسواد أو نحو ذلك، أو إحمرار أو أي شيء من ذلك، فبقي أثرها في لهوات النبي، يعني في اللها التي هي جلدة نازلة في آخر الحنك. وفي رواية عن أنس أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بدلا من الشاة قال لحم، ولحم شاة، جمع بين الروايات، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.